بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم. يعني إذا رأيت أن أحدا من المخرجين أبو عوانة حينما يقول أو معروف أنه تحريفه أو مستخرجه على صحيح مسلم، فإذا وجدت حديثا بيني فلا تظن أن ولا تقل أن هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وبهذا السياق، ربما يكون اختلافا، فلا تقول أن هذا الحديث أخرجه مسلم إلا إذا وجدت في كتابه بلفظ بعين اللفظ أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. نعم، لأنهم حينما حتى الدقة حينما يقول هذا الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري واللفظ لمسلم، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه في تلك الزيادات التي من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد والثانية الزيادة على قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التقارير، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت. هنا ذكر فائدة المستخرجات ومنها فائدة التخريج أيضا، قل هكذا تخريج الحديث حينما تخرجه هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فلا بد أن تبين أن هذا الحديث عند الترمذي إذا كان فيه زيادة أو لفظة فيها غامضة تكون مبينة، أو راو يكون منصوبا إلى ابنه وإلى أبيه وإلى أمه في الصحيحين، فربما من فائدة التخريج تجد أنه يكون مصما عند الآخرين والشيخ هو نفسه، فتقول ابن أم فلان أو ابن فلان هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن كذا، فقد أخرجه الترمذي بهذا الإسناد وسماه هكذا. فمن فوائد التخريج ذكر هنا علو الإسناد والزيادة في قدر الصحيح، لا فوائد كثيرة جدا، تبئين المبهم إذا كان جاء رجل في المتن، إذا كان أما في الإسناد إذا كان فيحتاج التعني والتعب فيها أكثر، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية نفس الرواية والحكاية يقول جاء حجاج بن إيلاف السحمي فقال كذا وكذا مثلا، فيكون بيان المبهم أيضا. كذلك قد يكون فيه تاريخ أيضا، كنا في غزوة تبوك فجاء رجل في عند الآخرين هذا الحديث نفسه، فإذا كان حديثه يخالفه وهو تأكدنا أن أو تأكد لدينا أنه في المدينة في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا منها الناسخ والمنسوخ. فوائد كثيرة للمستخرجات وللتخريج عامة، فإذا جمعت الأحاديث من 30 طريق من 50 طريق فتجد فيها فوائد لا تجد في طريق أو طريقين. السادسة، الفائدة السادسة، قد أسند البخاري أسنده البخاري ما أسنده البخاري ومسلم رحمه الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، وذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر أو كل الإسناد، قل هكذا ليس ما حذف إسناده جزءا أو كلا لكنه من البداية، قال مالك رحمه الله، قال نافع، قال ابن عمر، قال رسول الله مطلقا، وقال رسول الله، هذا أيضا حذف الإسناد كله. فتقول الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر أو الإسناد بكامله، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا كان التعليقات، ففي بعضه نظر. يعني لا تقل كل هذه التعليقات التي ألقها البخاري وقال قال مالك، ما قال حدثنا فلانا فلانا فلان عن مالك رحمه الله عن نافع بن عمر، قال مالك كذا وقال عمر كذا وقال ابن عمر كذا، ففي هذا بعضها فيه نظر حتى لو جزم. كذلك والبخاري قد يصححه والآخرون قد يضعفونه، كذلك إذا قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمرير ففيه أيضا قليل صحيح والأكثر ضعيف، لأن الإمام البخاري رحمه الله بصيغة التمريض يشير إلى ضعف هذه الرواية. فيقول في كتاب وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر أي في بعض صحة في صحة بعضه نظر. وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم أي البخاري أو مسلم بصحته عنه. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك. إذا قال قال مالك فالإمام البخاري رحمه الله يجزم أن هذا القول ثابت عن مالك، قال عمر هذا القول ثابت عن عمر رضي الله عنه. فلن يستجيز أي البخاري أو مسلم الظاهر أي واحد منهما نعم إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. راجعوا نكت ابن حجر الذي أصله هو الجزء الأول صفحة 326 وما بعدها. فابن حجر رحمه الله قسم إلى ما ثلاث أقسام، يقول ما جزم به من التعليقات ففيها بعضها لم يصح والأكثر صحيح، وأما التعليق الممرض القول فيه فيصح إسناده منه ولا يبلغ شرط البخاري. طبعا إنما يصح لأن البخاري رحمه الله ليس الصحيح محصورا عنده فيما شرطه في الصحيح، فإن الصحيح خارج عن شرط الصحيح أيضا حتى عند البخاري. فقسم أن الممرض القول فيه ضعيف وفيه أيضا بعضه صحيح. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره. لكن الذي يظهر الله أعلم من استعمالاته الدقيقة يظهر أنه يضعف، هذا مما يحمل قوله. لماذا؟ قال رسول الله، روى أبو هريرة عن رسول الله جزما فهو جزم بصحته، فإذا قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر كذا وكذا في الباب فهذا يبدو والله أعلم أن الإمام البخاري يضعف هذا تنبيها لما يكون مخالفا لما يذكره حتى لا يستدل أحد ويأتي ويعارض بالحديث الذي هو ضعيف يعارض هذا الحديث الذي عندنا صحيح. فيكون تمريض القول من البخاري رحمه الله دليلا على تضعيفه والله أعلم. فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، وما ذلك فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا. لا، بل إذا كان ضعيفا جدا فهو يقول ولا يصح. وفي الباقيات قد تكون هي في المتابعات والشواهد ويمرض القول. نعم، إشعارا يونس به ويلقن إليه والله أعلم. ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به، اسمه الذي سماه به وهو الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الذي هو الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو المشير أنه لا يصح ولا يدخل الصحيح إلا ولا يعني الصحيح شرط إلا ما هو مسند بإسناد تام منه إلى من يسند إليه. وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قولي ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ بنصر الوائلي السجزي، أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن رؤيا يأتي لصيغة التمريض أو للتمريض في القول والتضييق، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، لا شك فيه إذا قال الإنسان هكذا وقال كل ما في الصحيحين لا شك في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فأنه لا يحنث أي لا ياثم بهذا الحنث ولا يحتاج إلى كفارة يمينه، كفارته لم يحنث. نعم، يمينه لم تحنث والكفارة لا تجب عليه لأنه أتى بما موافقا لما حلف عليه. والمرأة بحالها في حبالته يعني لا تطلق، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله العميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه في الصحة إلا هذين الإمامين. فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومطول الأبواب دون التراجم ونحوها. فإذا قال البخاري ما أدخلت في كتابي هذا إلا الصحيح فيقصد به ما دون التراجم، مثل قول البخاري لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جهش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله يعني مما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس يروى كأنه يشير إلى الضعيف، هذا الذي يريد أن يقول وليس هو على شرط البخاري. وقوله في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز بن حكيم عن أبيه الجدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فأعلم ذلك فإنه مهم خاف الله أعلم. وقوله هنا ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد، يعني من التعليقات قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم، لكن التعليقات كثيرة جدا، يعني منها قد يكون الصحيح نصفه أو زد عليه، ومنها ما يكون كما بين الإمام ابن حجر رحمه الله في حديث ساري وكذلك في النكت. الفائدة السابعة، وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. يعني إذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك أي ما من لبيان الصحيح، فأولها صحيح أخرجه البخاري، أول درجات الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا ما اتفق عليه الشيخان، فهذا أعلى درجات الصحيح. الثاني الدرجة الثانية أو القسم الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري، فيكون ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم يكون أقوى مما يكون أخرجه غيره، كذلك من فرد به مسلم يكون أقوى مما أخرجه غيره، كذلك إذا انفرد البخاري برواية ومسلم برواية يخالفه فيكون رواية البخاري المنفرد به باللفظة هذا يكون أقوى وأرجح على ما في صحيح البخاري. هذا من ناحية النظر، يعني نظريا هذه هي طبقات ودرجات. الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجه، إذا قلنا صحيح على شرطهما بأن يكون الرواة هم رواة الصحيح على الطريقة التي ذكروها، فليس أن بعض الرواة يضعف حتى في صحيح البخاري في بعض الرواة في بعض الشيوخ، فالبخاري لا يأخذ هذا الشيخ هذا الراوي الذي ضعف في هذا الشيخ فيروي أنه عن هذا الشيخ أبدا، لكنه من شيخ آخر الذي لم يضعف فيه، فإذا جاء المضعف الشيخ التلميذ ضعف في شيخ وروى وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري، والبخاري لم يروي على هذه الوثيقة بل تجنب رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ، فلا يكون على شيخ البخاري أو على شرط البخاري. فيقول الخامس على شرط البخاري لم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، هذا كان أدنى درجات الصحيح. وهذا التفويت وهذا التفاوت وهذه التفريق والتقسيم إنما فائدته الترجيح عند الخلاف. هذه أمهات أقسامه وعلاها الأول هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك. يعني إذا قلت اتفق عليه الشيخان واتفقت الأمة على صحة ما في الشيخين فما في صحيحي الشيخين فتقول هذا الحديث اتفقت الأمة على صحيحه. يعني علماء لما قتل لأن الاتفاق هو المعتبر، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل ما هو لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. وجاء الذي يفرقون أيضا فيما اتفقت عليه الأمة مما لم ينتقده أحد الأئمة، مثل ما انتقد الدارقطني فقالوا إن خرم الاتفاق هنا، لكن ما دونها كلها متفق من الأمة عليه على صحته لأنهم اتفقوا على صحة ما في الصحيح. وهذا القسم جميعه مقتون بصحته والعلم اليقيني النظري، هذه مسألة من المسائل الخلاف من المتأخرين، ولم يكن خلافا في المتقدمين بهذا، أن كل صحيح يفيد العلم اليقيني الضروري مقابل النظري الضروري، يعني بداهة والضروري يعرفه كل شخص بدون النظر والاستدلال. فهنا ابن الصلاح وكل من تأثر، هذه كلمة يعني مهمة جدا، كل من تأثر بالكلام والفلسفة في الحقيقة فقالوا كلما صح حتى ما في الصحيحين ذهبوا وقالوا لا ليس هناك يعني الاتفاق الأمة عليه، ما قبلوا، قالوا كلما صح يفيد العلم اليقيني النظري. النظري ماذا؟ نتيجة واحدة، النظر والاستدلال. قالوا أن هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، وكلما اتفق عليه البخاري ومسلم فاتفقت الأمة على صحتها، فهذا الحديث متفق على صحتها يقينا، فيفيد العلم النظري اليقين النظري في صحته أن هذا الحديث صحيح، مثل ما قال لو حلف أحد. لكن يفرقون بين الأحاديث الأخرى التي هي صحيحة عند غير الشيخين ويقولون هذا يفيد الصحة ولا يفيد العلم، الظن يفيد، يعني صحيح لكنه ظنا بأنه قد يكون ضعيفا، ولذلك ظنا إما راجحا أو ظنا متساويا غير غالب ولا مغلوب. هذا الكلام لم يقله الأئمة رحمة الله عليهم، إنما جاء المتأخرون خاصة حينما افترقوا، ومن لا شك فيها من أهم ما أصيبت الأمة الاختلاف في العقيدة ودخول الفلسفة فيها، فإنكار صفات الله تعالى بالنظر والاستدلال. وقدموا حتى الغزالي 400 وكم توفي سبحان الله حينما يتكلم في أساس في إيش كتابه أساس التقديس تأسيس التقديس، يقول سبحان الله أن العقل لا يخالف أو لا يخطئ، والنفس أو السمع فيخطئ، هذا بكل صراحة يقول هذا. فذهبوا إلى تأويل، قال فوجب تأويل الصفات التي جاءت لله تبارك وتعالى بأنه لا يشابه المخلوقين، فلا نثبت له شيئا يشبه صفات المخلوقين، لا نثبت له الرحمة، لا نثبت له الغضب، لا نثبت له اليد، لا نثبت له الكلام. فهذه الأخطاء التي في الحقيقة مما يقال أنه عامة المذاهب، عامة المذاهب الأربعة ولماهم كلها مبتلين بهذا، وإلى يومك هذا يتبجحون بهذا، يقولون 99% من المسلمين يعتقدون هذا وهم كذا غريب. هذا مما يقال إنه من البلايا العامة التي أصليت الأمة، والناس ما يقبلون هذا، لأنهم 99 ما يريدون يخطئوا أئمتهم. أبو المعالي الجويني وهو إمام الحرمين حينما كان يقرر، وذكر أبو العز ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة لما كان يقرر إن الله في كل مكان وليس في السماء، ماذا قال الحمداني؟ قال فماذا تقول إذا رفعنا أيدينا للدعاء فقلبنا تحفو إلى فوق لا تذهب يمينا ولا شمالا؟ فأمسك رأسه وقال حيرني الحمداني حيرني الحمداني، ما وجد أي جواب. فالعقيدة الصحيحة يغلب صاحبها وإن كان يعيش خلف البقر إن شاء الله على علماء، ولو كان من كبار العلماء المتفلسفين. فهنا بعد هذا الكلام تقول أن هذا الكلام إن كان ليس خرافة، إن هذه حقيقة، ليس حديثه أو ليس حديثه خرافة، هذا هو الواقع، واقع الأمة. فمبني كلام ابن السلام مبني على هذا التأثر، كان ضغطا شديدا لهذا كله. حتى العلماء، علماء الحديث، هذا انظر في القرن السابق وهو يدرس الحديث ويقعد القواعد، يقول لا، لا تتكلموا في صحة الحديث خلاف الواقع، وهم يقولون أن هذا كله يعني ظني وليس يقيني. وأما الأولون من زمن التابعين، اترك الصحابة رضوان الله ينزل فيهم التنزيل، لكن التابعين وغيرهم وغيرهم المنقول منهم أنه ما صح للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نؤمن أنه يفيد العلم اليقيني، وإلا نحن نكون متخبطين في صفة الله عز وجل في استوائه، وكذلك كثير من المسائل الغيبية، عذاب القبر. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم كتبوا إثبات عذاب القبر، لأن هؤلاء أنكروا، قالوا هذا قبر واحد ولا يفيد. وفي هذا الزمان أيضا بعض المعتزلة اللهم اغفر لهم وارحمهم كانوا يقولون في قاعة الجامعة في أول الأمر، ثم إن شاء الله الحمد لله الطلبة جاءوا ويردون عليهم، فكانوا يقولون ويقررون هذه العقيدة. سبحان الله، اللهم فهنا هذا القسم جميع مقطون بصحته، يقين أنه صحيح، والعلم اليقيني النظري واقع بنظري، يعني ليس ضروريا، إنما النظر صحيح. فإذا لعامة الناس لا يحصل به العلم، لا بد أن يكون عالم الذي هو قادر على النظر والاستدلال، وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم الأمل بالظن، والظن قد يخطئ. نقول لا، نحن نؤمن كما آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع قطعا، لا نتخبط في الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيفرقون بين وجوب العمل وبين وجوب اعتقاد صحته. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، ولأن ظن من هو معصوم من الخطأ هذا في الصحيحين أو في الواقع في الصحيحين فقط، يقول لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطي، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مفتوحا به، وأكثر إجماع في العلماء كذلك. فالكلام ابن السلام لا تظن أنه ينسحب على جميع الصحيح من جميع درجاته وطبقاته، إنما يقصد بما اتفقت الأمة على صحته. وهذه نقطة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد بالبخاري ومسلم مندرج من قبل ما يكتب من قبيل ما يكتب لصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الكفار كالدارقطني. فإذا قالوا أن الإجماع حاصل على صحة ما في الصحيحين إلا ما انتقده بعض الجهابذة مثل الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم وغيرهم. نعم، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. والله أعلم. الفائشة الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه انحسار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بسبيل. هنا أيضا يعني نقرة شديدة، يقول إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب. هذا أيضا ضغط الوجوب اتباع المذاهب، لابد أن لا يخرج عن أحد المذاهب ولو وجد حديثا صحيحا. هذا كلام موجود ثابت، لا يجوز لمقلد أن يعمل بالحديث ولو كان صحيحا خلاف مذهبه. هذا والله في الحقيقة ماذا تقولون به؟ وابن الصلاح انتعجب فعجب من ابن الصلاح جزاه الله خيرا، قد كان مخصصا لتدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، إذا كان هو منضبطا تحت ضغط الفقه وصوله الذي هو أصول الشافعي والفقه، وقد ينسب إلى الشافعي وليس فيه وليس منه وليس له وليس عنه، لكنه سبحان الله يقول هذا الكلام. فماذا تقول في الذين ما كانوا يرون النظر في الأحاديث والمصطلح أبدا؟ غريب هذا، وهذا من يعني تاريخ عجيب جدا من تاريخ الفقه والسنة. فهنا يقول إذا كان العمل جاز له، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب، أن يرجع إلى أصل هم يجيزون لمجتهد المذهب لحتى يعني يجوز له أن يخرج من بعض المسائل، لا يجيز لكل، يقول مجتهد لا يوجد إلا مجتهد المذهب، أما الاجتهاد عامة فقد أغلق بابه، فتحوا شيئا ما لمجتهد المذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بوصيل صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل لذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها أن تقصد بالتفضيل والتحريف الثقة ليحصل بذلك الثقة بصحة ما اتفق عليه في الفلسفة. هذه قاعدة عامة قاعدة رصينة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في تحقيق أي كتاب من الكتب، وإذا كان كتاب الحديث فلا بد أن تراجع عدة نسخ، لأن الطلبة كانوا يملون والإمام والشيخ كان يملي عليهم وكانوا يكتبون، فربما أخطأه سمعه فحدثنا بنان وسمعه بيان وكتب بيان، فبيان وبنان قد يكون بينهما فرق، هذا ثقة وهذا ضعيف، وكذلك حتى في ألفاظ الرواية. ولذلك قال إذا أراد أن يعمل بالحديث فلا بد أن يقارن بين النسخ عدة نسخ، ما هو أصح النسخ فيعمل ويأخذ الحديث الذي قد تأكد أنه هذا هو اللفظ الصحيح، لأن النسخ قد تختلف. والآن في الحقيقة هذه قاعدة من أهم القواعد في قواعد التحقيق، لا يجوز أن يحقق الإنسان إلا إذا وجد عدة نسخ، ثم ما وجود عدة نسخ للاستناد وللتصحيح لا بد أن يراجع من نقل عنه ومن روى عنه، قال البخاري كذا، ثم يأتي باللفظ. على كل هذا معرفة الحسن من الحديث، النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث، ذكر الصحيح ثم الحسن ثم يذكر الضعيف. يقول روينا عن أبي سليمان الخطابي، محمد بن سليمان أبي سليمان الخطابي صاحب كتاب معالم السنن وهو اختصار وشرح لسنن أبي داود، وكذلك صاحب كتاب أعلام السنن أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، وكذلك كتاب غريب الحديث. في كل هذه الكتب رحمة الله أول صفاته كان أشعري. نعم، روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكره، الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ابن الصلاح رحمه الله نقل عمن سبقه هذه التعاريف التي وجدها أمامه، ثم قال علق عليه كل هذا مستبهم، يعني ليس واضحا، فيها إبهام، لا يشفي الغليل لا يشفي العطش الذي يريد الحقيقة معرفة العطشان لمعرفة الحق فيها لا يشفيه، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. نعم، إذا رأيت كلام الخطابي أن الحديث أن الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، إنما الأعمال بالنيات، عرف مخرجه واشتهر رجاله، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن محمد عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب اشتهر رجاله وعرف مخرجه أنه أخرجه البخاري ومخرجه أن عمر وعلقمة إلى آخره، واشتهر رجاله أيضا، فإذا ما الفرق بين الصحيح الذي عرف والحسن الذي عرف هو؟ قال وعليه مدار أكثر الحديث، لكن قالوا لا، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله لكن عليه مدار أكثر الحديث، أكثر الحديث على هذا الشرط، والصحيحان ليس أكثر الحديث على هذا الشرط، معناه دون هذا دون الصحيحين، يعني الناس قوموا كلامه هذا وهو يقصد أنه ليس على شرط الصحيحين، إنما هو عرف لكنه عليه مدار أكثر الحديث وأكثر الأحاديث غير ما في الصحيحين، كانوا يقصد هكذا. قلت وهذا كله مبهم مستبهم وليس فيما ذكر الترمذي والخطابي ما يفصل أو يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتلقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى تضرب بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. فلما قال الترمذي أنه الحديث الحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فقال لا يكون متهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يعني يكون قد روي من طرق أخرى أيضا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهذا هو الحديث الحسن. طيب الحديث الصحيح لا يكون فيه من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا وقد يروى من غير وجه،